بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، وأول موهما إذا ورد. الشرح: المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، هذا متى؟ في الإضافة المعنوية، إذا أضفنا النكرة إلى النكرة تخصصت، وإذا أضفنا النكرة إلى المعرفة تعرفت. إذن المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، فلا بد من كونه غيره. يعني حتى يحصل التخصيص وحتى يحصل التعريف، لا بد أن يكون المضاف شيئا والمضاف إليه شيئا آخر. يعني مثلا عندما نقول غلام زيد، فغلام شيء وزيد شيء آخر مختلف عنه تماما، فمعنى غلام وذات غلام تختلف تماما عن معنى زيد وذات زيد، فلا بد أن يكون المضاف غير المضاف إليه. لا يجوز أن تضيف الشيء إلى نفسه، إذ لا يتخصص الشيء أو لا يتعرف بنفسه. كيف تعرف الشيء بنفسه؟ لا يمكن. فأنا إذا أردت أن أعرف هذا الغلام، هل أقول غلام غلام؟ كيف يعني؟ هل تضيف الشيء إلى نفسه؟ لا يتعرف. طيب، فإضافة الشيء إلى نفسه لا تفيد تعريفه ولا تخصيصا. فما هو الواجب؟ الواجب أن نضيف الشيء إلى غيره حتى يتعرف. فنقول غلام زيد فتعرف، أو نقول غلام رجل، هنا تخصص. تمام. إذا المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، فلا بد من كونه غيره، أي لا بد من كون المضاف غير المضاف إليه، يعني شيء آخر. إذ يعني السبب، إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى، أي إذا كان شيء هو نفسه فلا يضاف إليه، وكذلك إذا وافقه في المعنى لا يضاف إليه. مثل ماذا؟ كالمترادفين. كالمترادفين، فلا يضاف المترادف إلى مرادفه. يعني مثلا ما نقول مثلا قائم واقف، مثلا الوقوف والقيام، جالس قاعد، لا يضاف الجلوس إلى القعود لأنه رديفه. طيب، بشر إنسان ونحو ذلك. وكالموصوف وصفته، الموصوف وصفته أيضا لا يضاف. قال: فلا يقال قمح بر، لا يقال قمح بر. طيب، ولا رجل قائم. نعم، قمح بر هذا مثال للمترادفين، لأن القمح والبر والبر هو القمح. ولا رجل قائم، هنا ماذا فعلنا؟ أضفنا الموصوف إلى صفته، وهو رجل، أضفناه إلى قائم الذي هو صفته، هذا أيضا لا يجوز. طيب، فإن ورد في كلام العرب ما يخالف هذا، ماذا نفعل به؟ حيلتنا المشهورة هي التأويل. قال: وما ورد موهما لذلك، أي موهما لوجود إضافة الشيء إلى نفسه، أو إضافة المترادفين، أو إضافة الموصوف إلى صفته، إذا ورد هذا في كلام العرب يوهم ذلك، فماذا نفعل به؟ قال: مؤول. وما ورد موهما لذلك مؤول. طيب، كقولهم سعيد كرزي، لأن سعيد هو نفسه كرز، هذا سعيد اسمه وكرز لقبه، فهو شيء واحد، فاتحدا في المعنى واختلفا في اللفظ، فكان الواجب ألا يضاف. قال: فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد، من سعيد هو كرز، ومن كرز هو سعيد، اللهم اسمه سعيد وكرز لقبه، فهما شخص واحد، فالمعنى واحد. كان الواجب على قاعدتنا إيش؟ لا يجوز، لأن ابن مالك ماذا قال؟ ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، وهذان معناهما واحد، أي مؤداهما واحد. مع ذلك وجدنا العرب تقول سعيد كرز، فأضافت سعيد إلى كرز، فماذا نفعل بهذه المشكلة؟ قال: فيؤول. طيب، نؤول من؟ الأول أم الثاني؟ قال: فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم. يعني نكون قد قصدنا بالكلمة الأولى المسمى وقصدنا بالثاني الاسم، فافترقا، لأن هناك فرق بين الاسم والمسمى، فزيد اسمه لكن مسماه هو الشخص والإنسان. فكأنه قال: جاءني مسمى كرز، جاءني مسمى كرز، فأولنا سعيد بإيش؟ بمسمى، ثم أضفنا مسمى إلى كرز، هنا إذن افترقا، فالمسمى شيء وكرز شيء آخر. هذه حيلة يعني، أي مسمى هذا الاسم. وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس. يوم الخميس هذا من باب إضافة العام إلى الخاص، طيب، وهما أيضا يعني مترادفان فيهما ترادف. طيب، وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته، يعني إذا جاءك في كلام العرب إضافة الموصوف إلى صفته مثل إيش، رجل قائم، قلنا هذا لا يجوز. طيب إذا ورد ماذا نفعل به؟ قال فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، كقولهم حبة الحمقاء، حبة الحمقاء مضاف مضاف إليه، فهذا ظاهره أنه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن أصله الحبة الحمقاء، طيب، أو حبة البقلة الحمقاء، سنعرف التأويل كيف. هو أصله صفة وموصوف، حبة هو الموصوف، والحمقاء هي الصفة لهذه الحبة، توصف هذه الحبة بأنها حمقاء، سنعرف لماذا. طيب، المهم أن هذا من باب إيش؟ هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، فهذا مثل رجل قائم، وهذا قلنا لا يجوز. طيب ماذا نفعل به؟ سنؤوله، سترى كيف. وأيضا ورد صلاة الأولى، صلاة الأولى، فصلاة هذه هذا هو الشيء الموصوف، والأولى هذه صفة الصلاة بأنها أولى، فأضفنا الموصوف إلى صفته، هذا إشكال. فكيف نجيب؟ نقول والأصل حبة البقلة الحمقاء، حبة البقلة الحمقاء، حينئذ جعلنا الحمقاء صفة لإيش؟ صفة للبقلة وليس صفة للحبة، فصار هكذا حبة البقلة الحمقاء. وصلاة الساعة الأولى، الأولى صارت صفة الآن لمن؟ صفة للساعة وليس صفة للصلاة، وحينئذ لم نكن قد أضفنا الصلاة إلى صفتها، وإنما أضفنا الصلاة إلى شيء آخر. وكذلك حبة، لم نضيف حبة إلى صفتها التي حمقاء، وإنما أضفناها إلى شيء آخر وهو البقلة. قال والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى، فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة، والأولى أي كلمة الأولى في المثال الثاني صفة للساعة لا للصلاة. ثم ماذا حصل؟ حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة، وأقيمت صفته مقامه، فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى. فلم يضف يعني في الواقع بهذه الحيلة، فلم يضف الموصوف إلى صفته كما تظن أنت، بل إلى صفة غيره. بهذه الحيلة جعلنا الصفة لم تضف إلى الموصوف، لم يضف إلى صفته بل أضيف إلى صفة غيره. تلاحظون أنت هنا الآن، هذا هو مذهب البصريين. فالبصريين إذا ورد في كلام العرب إضافة الصفة، إضافة الموصوف إلى صفته، أو إضافة المترادفين، أو إضافة ما اتحد معناه، فإنهم يؤولون هذا كله. قد ورد هذا الأسلوب في السنة النبوية كثيرا، لذلك الشراح يذكرون هذه المسألة في شروحات الحديث، في شروح الحديث، فيذكرون مذهب البصريين ثم يذكرون مذهب الكوفيين. طيب هذا مذهب البصريين، هل ترون هذا التأويل فيه تكلف؟ هل فيه تكلف؟ يعني بالنسبة لي والله أعلم، التأويل الثاني الذي هو مثال حبة الحمقاء وصلاة الأولى أهون عندي من الأول، وهو سعيد كرز. سعيد كرز تأويلهم فيه نوع تكلف والله أعلم، أما الثاني وهو حبة الحمقاء وصلاة الأولى فهو أخف، لأن حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامة هذا يعني وارد سائغ. على كل حال يعني مذهب البصريين هنا هو هذا التأويل، وقد يكون فيه نوع تكلف والله أعلم. أما الكوفيون فإن مذهبهم في هذا واسع وسهل ويسير، يقولون لا من قال لكم أنه لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته والمترادفين وما اتحد معناه واختلف لفظه مثل سعيد كرز؟ فعند الكوفيين يجوز أن تقول سعيد كرز بلا تأويل، ويجوز أن تقول قمح بر بلا تأويل، وحبة الحمقاء وصلاة الأولى، كل هذا جائز عند الكوفيين بلا تأويل، بشرط، عندهم شرط واحد وهو اختلاف اللفظين. لا تقول مثلا رجل رجل، هذا لا يجوز، هذا عبث، رجل رجل هذا عبث لأن اللفظ اتحد. لكن لو اختلف اللفظ جائز، رجل قائم، رجل إنسان، رجل بشر. إذا اختلف اللفظ عند الكوفيين جائز بلا تأويل. طيب فائدة، ما معنى لماذا وصفت هذه الحبة بأنها حمقاء؟ الحمقاء بالمد هي الرجلة، وصفت بالحمق لأنها تنبت في مجاري الماء فتمر بها السيول فتقطعها وتطأها الأقدام. وجاء في القاموس بقلة الحمقاء بدل الحبة، وتأويلها أن يقال بقلة الحبة الحمقاء. ولا شك أن الحبة التي هي بزر الرجلة توصف بالحمق كما توصف به الرجلة، لأنها من جملة ما ينبت في المجاري إلى آخره. هذا إذن هو سبب وصف العرب لها بأنها حمقاء. اقتنعتم أم لم تقتنعوا؟ هذا هو مذهب المصريين، وقد عرفتم مذهب الكوفيين. ثم قال ابن مالك: وربما أكسب ثان أولا تأنيثان كان لحذف موهلا. موهلا من قولهم أوهله لكذا، يعني أهله، يعني جعله أهلا له، والمراد أنه لازم لذلك. الشرح: قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث. قد يحصل هذا، يكتسب المضاف إذا كان مذكرا من المؤنث المضاف إليه إذا كان مؤنثا، بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويفهم منه ذلك المعنى نحو: قطعت بعض أصابعه. قطعت بعض، طيب الآن نحن ماذا فعلنا؟ أنثنا كلمة بعض. كيف أنثناها مع أنه مذكر؟ بعض، كلمة بعض مذكر، تقول هذا بعض، طيب هذا بعض، فبعض مذكر. فكان الأصل أن نقول قطع بعض، قطع بعض، لكننا ماذا قلنا؟ قطعت بعض. ماذا فعلنا؟ أنثنا كلمة بعض. كيف عرفنا أننا أنثنا كلمة بعض؟ لأننا أنثنا الفعل، فالفعل يتبع الفاعل. أنت تقول قام زيد وقامت هند، طيب قطع زيد وقطعت هند. طيب الآن قطعت هنا حصل تأنيث بإدخال تاء التأنيث الساكنة، وأنثنا كلمة بعض مع أنه مذكر. السؤال: لماذا أنثنا كلمة بعض مع أنه مذكر؟ نقول لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه، والصاحب ساحب. فلما أضيف بعض وهو مذكر إلى أصابع وهو مؤنث اكتسب منه التأنيث، وهذا معنى قول مالك: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا، أي ربما اكتسب، ربما أكسب يعني أعطى، طيب ربما أكسب الثاني ماذا؟ تأنيثا. أكسبه من؟ أكسبه الأول. طيب بعبارة أوضح اكتسب الأول التأنيث من الثاني، اكتسب كلمة بعض التأنيث من كلمة أصابع. فالمضاف يتأثر بالمضاف إليه من ناحية التذكير والتأنيث. قال: فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث. واضح؟ إذن الصاحب إيش؟ الصاحب ساحب يا شباب، الصاحب ساحب. فكلمة بعض كان ذكرا، كان رجلا، لكنه لما أضيف إلى أصابع وخالطه وصاحبه تأنث. طيب، وهذا الأمر سبحان الله مع أنه قاعدة نحوية إلا أنه أيضا قاعدة اجتماعية، فالذي يتربى مع النساء والبنات فإنه يكتسب التأنيث منهن. واضح؟ وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء. طيب الآن يقول إيش؟ بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه. هذا من الشروط هذه القاعدة، حتى يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه يشترط شرط، وهو أن يكون المضاف وهو كلمة بعض صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويكون معنى واضحا. نجرب هذا. قال لإضافة لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول احذف الآن كلمة بعض كيف تقول قطعت أصابعه استقام ولا ما استقام الكلام استقام الكلام فحذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه فصار الكلام قطعت أصابعه فدل هذا دل هذا على أن هذا هو أصل المعنى هذا هو أصل المعنى وهو التأنيث قطعت أصابعه استطعنا والشرط هنا قد تحقق الشرط يقول بشرط أنك تستطيع أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه ويكون معنى مستقيما تمام فقطعت أصابعه يؤدي يعني نفس معنى قطعت بعض أصابعه ومنه قوله مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي عاليها مر الرياح النواسمي البيت لذي الرمة غيلان بن عقبة مشينا يعني النسوة كما اهتزت أي مشيا كاهتزاز أي مشينا مشيا كاهتزاز كذا وكذا رماح تسفهت يعني أمالت مر الرياح أي مرورها طيب اهتزت مالت واضطربت تسفهت من قولهم تسفهت الريح الغصون إذا أمالتها وحركتها النواسم جمع ناسمة وهي الرياح اللينة أول هبوبها وأراد من الرماح الأغصان المعنى يقول إن هؤلاء النسوة قد مشينا في اهتزاز مشينا في اهتزاز وتمايل فهن يحاكين رماحا أي غصونا مرت بها ريح فأمالتها الشاهد ما هو قوله تسفهت مر تسفهت مر ماذا فعل الشاعر نلاحظ أنه أنث الفعل تسفهت فجاء بتاء التأنيث الساكنة طيب مع أن كلمة مر مذكر فأنت تقول هذا مر ما تقول هذه مر ما الذي جعل الشاعر يؤنث كلمة مر نقول لأنه أضافه إلى مؤنث والمذكر إذا أضيف إلى مؤنث اكتسب منه التأنيث عياذا بالله طيب والشرط هنا متحقق وذلك أننا لو حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه لاستقام المعنى وصح نجرب لو قلنا مثلا تسفهت الرياح استقام ولا لا نعم استقام واضح تسفهت الرياح يعني أمالتها الرياح فالمعنى مستقيم واضح إذن ماذا حصل اكتسب الأول التأنيث من الثاني قال ابن عقيل مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي فأنث يعني الشاعر المر وهو المضاف لإضافته إلى الرياح وهو المضاف إليه المؤنث وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهت الرياح ثم قال وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه الآن إيش يا شباب نعكس وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب طيب فالآن سنعكس الآن سنجعل المضاف يكتسب التذكير من المضاف إليه فالمضاف إيش سيكون الآن مؤنثا وسيكتسب التذكير من المضاف إليه بنفس الشرط المتقدم قال وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم كقوله تعالى إن رحمة الله قريب وهذه الآية طالما أشكلت على الناس وعلى الطلبة وعلى الحفاظ إن رحمة الله قريب من المحسنين قال فرحمة كلمة رحمة مؤنث طيب لكن الله عز وجل هنا عمله معاملة المذكر بدليل أنه لما أخبر بخبره ماذا قال؟ قال قريب ولم يقل قريبة، صح؟ ومن علامات معرفة الشيء هل هو مؤنث أو مذكر أنك تخبر عنه أو تصفه أو ترجع إليه الضمير. طيب، فأنت تقول مثلا زيد قائم، ما تقول قائمة، وتقول هند قائمة فتؤنث، فهذا لأنك أخبر، فالخبر أيضا يبين لك هل هو مذكر أو مؤنث. فهنا إن رحمة الله قريب، قريب خبر لإن، ولم يقل قريبة، لو قال قريبة لعرفنا أنه أنث رحمة، لكنه قال قريب فعرفنا أنه جعل رحمة مذكرة. طيب من أين جاء التذكير لكلمة رحمة؟ من أين جاء التذكير؟ نقول لأن رحمة وإن كان مؤنثا إلا أنه أضيف إلى مذكر، والمؤنث إذا أضيف إلى مذكر اكتسب منه التذكير لأن الصاحب ساحب. فرحمة مؤنث واكتسبت التذكير بإضافتها إلى الله تعالى، لأن لفظ الجلالة يعامل معاملة المذكر. طيب، فرحمة مؤنث نعم، لكنه أضيف إلى لفظ الجلالة ولفظ الجلالة مذكر، فاكتسبت كلمة رحمة من لفظ الجلالة التذكير، وهذا واضح جدا. لأنك إذا فهمت القاعدة السابقة ستفهم هذه القاعدة لأنها عكسها. ثم قال فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء. طيب، قبل أن نذهب، لو قال طيب لو أردنا أن نطبق الشرط السابق على الآية الكريمة التي في سورة الأعراف، هل نستطيع أن نطبق الشرط السابق؟ يعني نقول في غير القرآن، ما هو الشرط السابق؟ أن نحذف المضاف ونقيم المضاف إليه مقامه. طيب نجرب، هل يصح أن نقول في غير القرآن إن الله قريب من المحسنين؟ نعم مستقيم، إن الله قريب من المحسنين هذا معنى مستقيم، تمام. طيب، فإن لم يصلح، لذلك الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب، فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه، يعني طبقنا الشرط لكن لم يستقم، هل يكتسب منه التذكير أو التأنيث؟ الجواب لا. مثال، قال فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجوز التأنيث، فلا تقول خرجت غلام هند. لو قال خرجت غلام هند، على أساس أنثت غلام وجئت بتاء التأنيث الساكنة في خرجت؟ سيقول لنا مثلا لأني أردت أن يكتسب الغلام التأنيث من إضافته إلى هند، فلذلك أنا قلت خرجت غلام هند. نقول هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأننا لا نستطيع أن نستغني عن المضاف ونقيم المضاف إليه مقامه. لماذا؟ قال إذ لا يقال خرجت هند، لو قلت خرجت هند اختلف المعنى، أنت تريد خرج الغلام أم خرجت هند؟ ها ماذا تريد؟ أنت تريد خرج الغلام. فلو فعلنا الآن أردنا نطبق الشرط، حذفنا الغلام وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو هند، فماذا سنقول؟ سنقول خرجت هند، وأنت لا تريد هذا، فلذلك لا يجوز هنا أن يكتسب التأنيث، بل واجب أن تقول ماذا تقول؟ يجب أن تقول خرج غلام هند، هذا الواجب. إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام، صحيح لا يفهم منه هذا، بل يفهم منه خروج هند ليس خروج الغلام، وهذا واضح جدا. ثم قال وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. الشرح، من الأسماء ما يلزم الإضافة، هذا الآن يا شباب مبحث جديد، وهو أن تعلم أن من الأسماء ما يلزم الإضافة. ما معنى يلزم الإضافة؟ يعني لا يأتي في كلام العرب إلا مضافا، لا يأتي إيش؟ لا يأتي غير مضاف. طيب، هذا قسم من الأقسام الأسماء في اللغة العربية، لا يأتيك في جملة إلا مضافا. ذكر عندكم في الحاشية فائدة، وهو العكس، أنه توجد أسماء في اللغة العربية لا تجوز إضافتها، يعني لا تأتيك مضافة أصلا. مثل ماذا؟ قالك المضمرات، فالضمير لا يضاف، يعني هل مر بك مثلا ضمير ثم نقول وهو مضاف؟ هو مثلا هل هو يضاف هل هي تضاف الضمائر لا تضاف. والإشارات هل نقول هذا مضاف وما بعده مضاف إليه الأسماء الإشارة لا تضاف. وكغير أي من الموصولات يعني الأسماء الموصولة كلها إلا أي يعني الذي والذين واللاتي هذا لا يضاف إلا فقط أي نعم كلمة أي يضاف كما سبق في باب الأسماء الموصولة. ومن أسماء الشروط ومن أسماء الاستفهام فهذه الأشياء لا تضاف هذه الأشياء لا تضاف أبدا. طيب نعود إلى ابن عقيل قال من الأسماء يعني بعض الأسماء ما يلزم الإضافة يعني دائما يأتيك المضاف وهو قسمان أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى يعني من حيث اللفظ من حيث النطق هو مضاف ومن حيث المعنى أيضا هو مضاف فلا يستعمل مفردا. ما معنى مفردا؟ أي بلا إضافة وهو المراد بشطر البيت. طيب يقصد بيت الألفية وذلك نحو هذه الكلمات عند ولدى وسوى وقصارى الشيء وحماداه تقول حمادة كذا أو حمادة الشيء بمعنى غايته. إذن هذه الكلمات عند ولدى وسوى وقصارى وحمادة هذه الكلمات لا تستعمل في كلام العربي إلا مضافة لفظا ومعنى يعني لفظها مضاف ومعناها أيضا مضاف. مثلا تقول ذهبت أو هذا الكتاب عند زيد فعند زيد عند هذا ملازم للإضافة لا يأتيك في كلام العربي إلا وهو مضاف فهو مضاف لفظا كما ترى بعينك عند مضاف وزيد مضاف إليه ومن حيث المعنى أيضا هناك إضافة واضحة. طيب عند ولد هذه الكلمات معناها واضح سوى الاستثنائية قصارى ما معنى قصارى وضحه ابن عقيل قال بمعنى غايته فبمعنى غايته هذا تفسير لقصارى وحمادة تقول قصارى كذا وحمادة كذا يعني غايته ويجوز أن تقول قصيرة بالتصغير. طيب إذا ما معنى قصارى تقول قصارى زيد أن يفعل كذا يعني غايته أن يفعل كذا وكذا حمادة زيد أن يفعل كذا وكذا يعني غايته أن يفعل كذا وكذا. إذن قوله بمعنى غايته هذا تفسير يعود على الكلمتين الأخيرتين هذا هو القسم الأول وهو سهل. والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ يعني من حيث النطق ومن حيث اللفظ أنت تظن أنه غير مضاف لكنه في المعنى مضاف نحو ماذا؟ نحو كلمة كل كلمة كل مثلا أنت لما تقرأ قوله تعالى كل قل كل يعمل على شاكلته أنت لما تنظر في كلمة كل تتوهم أنه غير مضاف لكن هذا غير صحيح. اعلم أن كلمة كل لا تأتي في اللغة العربية إلا مضافة. طيب أين المضاف إليه في الآية؟ غير موجود. نقول نعم غير موجود في اللفظ لكنه موجود في المعنى. ما هو المعنى؟ المعنى كل إنسان يعمل على شاكلته. طيب كل له قانتون يعني كل ملك أو كل شيء حسب تفسير الآية. طيب وهذه الكلمة تأتي كثيرا وقد شرحنا هذا الأسلوب يعني حذف المضاف إليه بعد كل وبعض شرحناه أين في المجلد الأول في الدروس الأولى عند الكلام عن علامات الاسم وذكرنا من علامات الاسم إيش التنوين ثم قلنا عند التنوين إن التنوين على أقسام ومن ضمنها تنوين العوض فهناك عند درس تنوين العوض ارجعوا هناك ستجدون مزيد من الأمثلة عن كلمة كل وبعض. طيب فكل وبعض نقول ملازمان للإضافة لا يأتيان في كلام العربي إلا مضافين فإن وجدت ظاهره ليس مضافا فاعلم أن هذا في اللفظ فقط وإلا في المعنى فهو مضاف. وكذلك كلمة أي كلمة أي لا تأتي في كلام العرب إلا مضافة. قال والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي. طيب وأي تكلمنا عنها في مواضع سابقة. ويجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بقوله وبعض ذا أي وبعض ما يلزم الإضافة معنى قد يستعمل مفردا لفظا وسيأتي كل من القسمين. طيب ثم قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إلاء يدي للبي. الشرح: من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا، نحو كلمة وحدة. فوحد هذا ملازم للإضافة لفظا، يعني لا يأتيك إلا مضافا لفظا، لكن فيه ميزة وهو أنه لا يضاف إلا إلى الضمائر، يعني لا يضاف إلى إيش؟ لا يضاف إلى الأسماء الظاهرة، يعني لا يقال وحدة زيد وحدة عمر، لا، وإنما يقال وحدك وحده وحدهم وحدهما وحدهن. واضح؟ لا يضاف إلا إلى الضمائر كما تلاحظون هذا في الكلام العربي. قال نحو وحدك أي منفردا، أي منفردا، هذا هو الذي يضاف إلى جميع الضمائر من بين ما يلازم الإضافة، فتقول وحدي وحده وحدك، وكل ما عداه مما سيأتي يلزم الإضافة إلى ضمير المخاطب دون غيره. إذن كلمة وحد تتميز بأمرين: أنها لا تضاف إلا إلى الضمائر، هذا رقم واحد، ورقم اثنين أنها تضاف إلى جميع أنواع الضمائر، يعني تضاف إلى المفرد، المذكر، المؤنث، المثنى، المجموع. أما ما سيأتيك الآن مثل لبيك وسعديك ودواليك، هذه الكلمات لا تضاف إلا إلى الضمائر، هذا واحد. رقم اثنين لا تضاف إلا إلى ضمير مخاطب. واضح؟ لبيك الكاف هذا للخطاب، لكن لا تقال مثلا لبي يعني ياء المتكلم، أو لبيه هذا للغائب، لا يستقيم، هذا لا يأتي، لا يأتيك إلا مع ضمير مخاطب. طيب ولبيك، ولبيك أي من الكلمات الملازمة للإضافة لفظا، يعني لا تأتيك إلا مضافة لفظا. طيب لابد أن يأتي بعدها مضاف إليه، لابد، وهذا المضاف إليه لابد أن يكون ضميرا، وهذا الضمير لابد أن يكون ضمير مخاطب، خلاص. إذا لا يقال غير ذلك إلا مما شذ كما سيأتي. طيب ما معنى لبيك؟ لبيك اللهم لبيك، الذين هذا الذكر العظيم الذي نقوله في الحج، ما معناه؟ أي إقامة على إجابتك بعد إقامة. قال الخضري ألب لك البابين، أي أقيم على طاعتك وإجابتك إقامتين. طيب ليش اثنين؟ ليش إقامتين؟ ليش تلبيتين؟ نقول هذا تثنية مراد به التكثير، يعني ليس المراد أن العبد يجيب ربه فقط مرتين، لا، وإنما هذا ليش؟ للمبالغة، التثنية هنا للمبالغة للكثرة. من ألب بالمكان إذا قام به، فحذف الفعل يعني ألب وأقيم المصدر مقامه فصار البابين، ثم حذفت زوائده وحذف الجار وأضيف للضمير، كل ذلك ليسرع المجيب إلى سماع خطاب مناديه، ويقال في الباقي نظير ذلك. ويجوز كونه من لب بمعنى ألب أي أقام، فلا يكون محذوف الزوائد، قاله الرضي. إذن هذا ما يتعلق بلب، أي إقامة على إجابتك بعد إقامة. ودواليك أي إدالة بعد إدالة. وقال الخضري الأنسب أن نقول تداولا بعد تداول، أو مداولة بعد مداولة، لأن الإدالة هي الغلبة ولا تناسب هنا، بخلاف التداول، فإنه ما معنى التداول؟ التداول هو التناوب، أي تداولا لطاعتك ومناوبة فيها. هذا نستعمله كثيرا، دواليك، وهكذا دواليك، يعني استمر على هذا من حال إلى حال، أي إدالة بعد إدالة. فالخضر انتقد هذا التفسير، لأن الإدالة هي الغلبة ولا تناسب هذا المقام الذي نحن فيه، وإنما الأحسن أن يقول تداولا بعد تداول. صحيح؟ والتداول هنا هو بمعنى التناوب في الطاعة. وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد. ونبه الخضري أن كلمة سعديك لا تستعمل في الكلام العربي إلا بعد كلمة لبيك، يعني لا تأتي وحدها، بل لابد أن تقول لبيك اللهم وسعديك، لا يقال سعديك وحدها. لماذا؟ لأن سعديك هي تأكيد للبيك، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد. ثم قال وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة. لماذا شاذ؟ لأنني نبهتكم قلت لكم لبي لا تضاف إلا إلى المخاطب. طيب إذا ورد في الشعر مضافة إلى الغائب ماذا نقول عنه؟ نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه، شاذ. ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. إذا نحن في العامية ماذا نقول؟ نحن نقول لبيه، صح ولا لا؟ في اللهجة العامية الدارجة نحن نقول لبيه. وهل هذا صحيح؟ نقول هذا من حيث القواعد شاذ، هذا شاذ، يعني ورد في كلام العرب وهو شاذ، ورد في الشعر يعني يحفظ ولا يقاس عليه. والقياس والصواب هو أن نقول لبيك لبيك. إنك لو دعوتني، القائل الأبيات مجهول. إنك أيها المخاطب لو دعوتني وأنا في زوراء، زوراء يعني أرض بعيدة الأطراف، ودوني، إنك لو دعوتني ودوني زوراء يعني أرض بعيدة، مترع، مترع يعني ممتد، بيون يعني البئر البعيدة القعر وهي الواسعة الجالين وقيل غير ذلك، طيب لقلت لبيه. فهنا في هذا اللفظ التفات، ما يسمى عند البلاغيين بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة، والأصل أن يقول لقلت لك لبيك. المعنى إنك لو ناديتني وبيننا أرض بعيدة الأطراف واسعة الأرجاء ذات ماء بعيد الغور لأجبتك إجابة بعد إجابة، يريد أنه لا تعوقه عن إجابته صعاب ولا شدائد. ما هو الشاهد؟ واضح قوله لبي حيث أضافه إلى ضمير الغائب، وهذا شاذ. وقد أنشد سيبويه البيت التالي لهذا البيت الاستدلال به على أن لبيك مثنى وليس اسما مفردا بمنزلة لدى والفتى إلى آخره، لمسألة أخرى. طيب نعود إلى ابن عقيل. إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. وشذ إضافة لبي إلى الظاهر، هذا شذوذ عظيم، لأن نحن قلنا إنه لا يضاف إلا إلى إيش؟ إلا إلى ضمير مخاطب. طيب ماذا لو جاءك في كلام العرب إضافته إلى اسم ظاهر؟ نقول أحكم عليه بالشذوذ. أنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبى يدي مسوري، فلبى يدي مسوري. الشاهد إيش؟ قوله يدي فلبي، نعم فلبي يدي، أضاف لبي إلى اسم ظاهر وهو قوله يدي، هذا ماذا نقول عنه؟ شاذ. من قائل البيت؟ مجهول. دعوت لما نابني يعني نزل بي من ملمات الدهر مسور، نعم مسور على وزن درهم وهو اسم رجل، لبى يعني أجاب دعائي وأغاثني. والشاهد واضح، أضاف لبي إلى اسم ظاهر وهذا شاذ، وهذا شاذ. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال دعوت لما نابني مسورا فلبى يدي مسوري، كذا ذكر المصنف. ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي. طيب ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى، هذه مسألة خلافية، وهو هل لبيك وسعديك ودواليك هذه أسماء، هذه أسماء مفردة أم مثنى؟ فيه خلاف. مذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى وأنه منصوب. طيب ما إعرابه؟ كيف نعرف لبيك؟ نقول هو منصوب على المصدرية، يعني إيش؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء، طيب لأنه مثنى. طيب أين عامله؟ قال بفعل محذوف، فعل محذوف تقديره يعني ألبي لبيك أو ألب لبيك، يعني بما يناسب السياق. طيب ما الفائدة من التثنية؟ قال وأن تثنيته المقصود بها التكثير، وهذا نبهتكم عليه سابقا، فهو على هذا ملحق بالمثنى، يعني ليس مثنى حقيقة بل مجازا. تذكرون الملحق بالمثنى مثل كلاهما كلتاهما، كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين. هل المقصود هنا فقط مرتين؟ لا، المقصود أكثر من مرتين، لكن مرتين هو كرتين هنا المبالغة. فما معنى كرتين؟ يعني كرات. فكرتين ليس المراد به مرتين فقط، لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هل هذا يحصل بمجرد مرتين؟ لا، بل لابد أن يكون كرات، أي مزدجرا مزدجرا وهو كليل. ينقلب إليك البصر خاسئا يعني مزدجرا وهو كليل، ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط، بل يحتاج إيش؟ مرات كثيرة. فيتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لا اثنين فقط. طيب، يعني أن الله عز وجل أمر الإنسان أن يتأمل في السماء فينظر هل فيها من فطور، يعني هل فيها تشققات، هل فيها عيوب لا سمح الله يعني عياذا بالله، هل فيها أي شيء من هذا القبيل. هذا التأمل هل يكفي فيه مرتين حتى تصل إلى هذه النتيجة التأملية؟ هل يكفي فيه كرتين؟ لا يكفي، فلا بد أن يتأمل الإنسان جيدا يعني أكثر من مرتين. ثم ارجع البصر أي ردده في نواحي السماء. كرتين أي مرتين، لكن هذا للمبالغة. هل ترى من فطور أي هل ترى من خلل بصدع أو غيره؟ الجواب لا. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس مراد اثنين فقط، فليس مراده الاثنين فقط، وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها. ومذهب يونس الآن، يونس يخالف من؟ يخالف سيبوي. مذهب يونس أنه ليس بمثنى، ليس بمثنى يعني هو مفرد، وأن أصله لبى وأنه مقصور مثل فتى. قلبت ألفه ياء مع المضمر، كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه. أليس أنت تقول لدى بالألف صح؟ لكن أضيفه إلى ضمير، إيش تقول؟ لديه. لاحظ ماذا حصل، انقلبت الألف إلى ياء. كلمة على مختومة بألف مقصورة، أضيفه إلى ضمير تقول عليه، انقلبت الألف إلى ياء. كذلك يقول يونس، يقول لبيك أصله لبى، لبى مثل فتى، فلما أضفنا لبى إلى الضمير وهو الكاف انقلبت الألف إلى ياء فصارت لبيك. ذكاء عجيب يعني، لاحظوا كيف دققوا في هذه الأمور، يعني بغض النظر توافقه أو لا توافقه، لكن انظروا إلى ذكائهم وإلى تدقيقهم، كيف يعني تنبه إلى أن هذا يشبه هذا، شيء عجيب يعني، شيء عجيب. طيب، ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر يعني يونس لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء، كما لا تنقلب ألف لدى وعلى، كما تقول على زيد. كيف رد عليه سيبويه؟ قال له طيب، أنت تقول إن لبى مثلها مثل على صح؟ طيب، وأنت تقول إن على إذا أضيف إلى الضمير تنقلب ألفه إلى ياء فتقول عليه صح؟ طيب، سلمنا لك في هذا. طيب ماذا لو أضفت يا يونس، أضف يعني جئ بعد كلمة على باسم ظاهر، إيش تقول؟ تقول على زيد صح؟ هل انقلبت الألف إلى ياء؟ لا تنقلب. إذن أنت تسلم معنا أنه إذا جاء بعده اسم ظاهر أن ألفه لا تنقلب صح؟ وكذلك تقول لدى زيد. طيب أنا ماذا لو جئت لك بشعر يقول فيه شاعر لبى ثم يأتي بعده باسم ظاهر ولم يقلبه إلى ياء؟ فدل هذا على أن الأمر ليس كما زعمت. انظر مرة أخرى ماذا يقول، ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء، كما لا تنقلب ألف لدى وعلى، فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد صح على قاعدتك، لكن هل العرب قالت ذلك؟ لا، وجدنا الشعراء يقولون لبي زيدين، فيقلبون يجعلونها ياء مع وجود الاسم الظاهر، ولو كان مثل على ولدا لم لم لم لم تبقى ياء بل بقيت الألف كما تقول على زيد ولدا زيد. كان ينبغي أن وكذلك كان ينبغي أن يقال لبي لبى زيد، لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر ماذا فعلوا؟ قال لما أضافوا للظاهر قلبوا الألف ياء، فقالوا فلبي يدي مسواري. نعم فلبي يدي مسواري، يعني هنا أضافوه الاسم الظاهر وقلبوه. لكن هل فعلوا هذا مع على ولد؟ لا، مما يدل على أن هذا جنس وهذا جنس. واضح يا شباب؟ طيب يعني أعيد الكلام لأني قد أكون يعني لم أوضحه جيدا مرة أخرى. يونس يقول إن لدى إن إن إن لبى، طيب أو بعبارة أخرى لبيك أصله لبى، ولبى مثل على ولدى. طيب نقول ليونس ما قاعدة على ولدى؟ قاعدتها أنها إذا أضيفت إلى الضمير تنقلب ياء، وإذا أضيفت إلى اسم الظاهر لم تنقلب ياء، صح؟ فعلى كلامك يا يونس إذا كانت لبيك من جنس على ولدى فيجب أن تكون مثلها، بمعنى إذا أضيفت إلى الضمير تنقلب ياء، وإذا أضيفت إلى اسم الظاهر لا تنقلب ياء. طيب ما رأيك يا يونس في هذا البيت؟ فلبي يدي مسوري ورطة، لبي قلب الشاعر إلى ياء مع أنها أضافها إلى إيش؟ أضافها إلى اسم الظاهر. هل هذا يحصل مع على ولد؟ لا، مما يدل على أن لبى جنس وعلى ولد جنس آخر، ليس هذا من قبل هذا. واضح؟ سهل هو جدا، لكن يعني تأملوه وكرروه سيتضح لكم. فدل ذلك على أنه مثنى، والمثنى هو الذي تثبت ياؤه، طيب في مثل هذا الأسلوب، وليس بمقصور كما زعم يونس. ثم قال ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإي نون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. الشرح من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة. الآن نوع جديد من أنواع الإضافة، هناك كلمات في اللغة العربية لا تأتيك مضافة إلا إلى جملة، لا تضاف إلا إلى جملة، يعني لا تضاف إلى إيش؟ لا تضاف إلى المفردات. وهو إيش؟ ما هي هذه الأشياء؟ ثلاثة، حيث وإذ وإذا، هذه الثلاثة لا يأتيك بعدها إلا جملة، لا يأتي مفردا عند الجمهور. فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية نحو اجلس حيث زيد جالس، اجلس فعل أمر وفعل أنت، حيث اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف زمان، زيد جالس مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية في محل جر مضاف إليه، لأن حيث مضاف وزيد جالس جملة إسمية في محل جر مضاف إليه. واضح؟ يجب أن تتعودوا على هذا الآن، لأن كثير من الشباب لم يعتد على وجود جملة في محل جر مضاف إليه. لا عادي، ممكن أنت اعتدت على كتاب زيد، غلام زيد، مفرد مفرد، طيب لا، ممكن يأتيك المضاف إليه جملة كما هنا. طيب ماذا نلاحظ هنا؟ إذن حيث جاء بعدها إيش؟ جملة. ما نوع هذه الجملة؟ إسمية. ثم قال وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد، نفس الإعراب، نفس الإعراب، اللهم نقول جلس زيد والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. طيب إذن حيث تضاف إلى جملة إسمية وتضاف إلى جملة فعلية. طيب أو حيث يجلس زيد، ما الفرق؟ تلك جملة ماضوية وهذه جملة مضارعية، لا فرق. طيب هل يجوز إضافته إلى المفرد؟ هل يجوز أن أقول اجلس حيث زيد؟ اجلس حيث زيد، ماذا فعلت؟ أضفت حيث إلى مفرد، هل يجوز هذا؟ قال ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث، يعني حيث لا تجوز إضافتها إلى المفردات عند الجمهور. طيب فإن ورد في كلام العرب نقول هذا شاذ. ما مثاله؟ قال وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعة، حيث مضاف وسهيل مضاف إليه مجرور، ماذا فعل الشاعر؟ أضاف حيث إلى مفرد. هل هذا جائز؟ عند الجمهور هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء كالشهاب لامعة، القائل البيت مجهول، سهيل نجم معروف تضيء الفواكه عند طلوعه وينقضي القيظ، الشهاب معروف شعلة من النار، شعلة النار. معرب طالعة هذا حال، نجما هذا منصوب على المدح، يعني أمدح نجما. ما الشاهد؟ قال قوله حيث سهيل، فإنه أضاف حيث إلى اسم المفرد، وذلك شاذ عند جمهرة النحاة، وإنما تضاف عندهم إلى الجملة. طيب هل هناك خلاف في هذا؟ نعم، من يخالف الجمهور؟ الكسائي. قال وقد أجاز الكسائي إضافة حيث إلى المفرد، واستدل بهذا البيت ونحوه. خلاص، إذا الكسائي يخالف الجمهور ويقول يجوز إضافة حيث إلى المفردات، فيجوز أن تقول جلست حيث زيد، ويحتج الكسائي بهذا البيت حيث سهيل. طيب هناك رواية أخرى للبيت، أما ترى حيث سهيل طالع، سهيل مبتدأ طالع خبر والجملة اسمية، هل هذه الرواية فيها شاهد؟ ليس فيها شاهد. على هذه الرواية هل البيت حجة للكسائي؟ لا، ليس حجة للكسائي. طيب، ثم قال ابن عقيل أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامعة، فرغنا من حيث. وأما إذ فأيضا فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية. طبعا يحسن أن تكون الجملة الإسمية التي تضاف إليها إذ غير ماضوية العجز، بأن يكون الخبر اسما مثل المثال الذي سيورده الشارح، أو فعلا مضارعا نحو جئت إذ زيد يقرأ. طيب وإذن نعود، وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية نحو جئتك إذ زيد قائم. جئتك فعل فاعل مفعول، إذ هذه ظرفية، وزيد قائم جملة إسمية، وإذ مضاف، وزيد قائم جملة إسمية في محل جر مضاف إليه. إذن أضفنا إذ إلى جملة إسمية. وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، نفس الإعراب. ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها، عوضا عنها. هذا أين درسنا؟ في تنوين العوض، أين؟ في باب أو مبحث علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، شرحناه هذه الفكرة، هذا المبحث شرحناه بالتفصيل هناك. ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، جئنا بالتنوين وحذفنا الجملة، وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها، أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. إذن إذ لا تضاف إلا إلى جملة، هذه الجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، وهذه الجملة قد تذكر وهو الأصل، وقد تحذف ويعوض عنها بالتنوين كما رأيتم في آية سورة الواقعة. ثم قال وأما إذا، فرغنا من حيث وفرغنا من إذ، ننتقل إلى الثالث وهو إذا، فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد، فإذا مضاف وجملة قام زيد في محل جر مضاف إليه، ولا يجوز إضافته إلى جملة اسمية، فلا تقول آتيك إذا زيد قائم. هل يجوز هذا؟ عندنا لا يجوز، خلافا لقوم وسيذكر المصنف ذلك قريبا إن شاء الله في صفحة 55. وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود، أي اسم ظرف ماضي غير محدود مثل كلمة إذ، فإنه يأخذ نفس الأحكام، يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الإسمية والفعلية. وذلك مثل ماذا؟ ما هي الكلمات التي تشبه إذ في كونها ظرفا ماضيا غير محدود؟ ما معنى غير محدود؟ ما ليس له اختصاص، أي لا يدل على عدد، مثل أسبوع يدل على سبعة، شهرين يدل على أعداد أيام محددة، أو وقت معين مثل أمس وغد، لا، وإنما يكون اسم مبهم، يعني وقت مبهم غير معين ماضي. طيب وقت مبهم مثل ماذا؟ حين ووقت وزمان ويوم، فهذه أيضا يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ، فتقول جئتك حين جاء زيد ووقت جاء عمرو، أضفنا حين إلى جملة ماضوية، ووقت جاء عمرو وزمان قدم بكر ويوم خرج خالد، كلها جمل ماضوية، جمل فعلية ماضوية. وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم، هذا جملة اسمية، وكذلك الباقي. وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع، أي ما كان مثل إذ في المعنى الذي هو حين ووقت وزمان ويوم، يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا، لا وجوبا. فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا لم يجرى مجرى إذ، بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الإسمية بل يضاف إلى إيش؟ إلى الجملة الفعلية. فتقول أجيئك حين يجيء زيد، أضفناه إلى إيش؟ إلى جملة فعلية. لماذا؟ لأن المعنى هنا الزمان هنا مستقبلي، أجيئك حين يجيء زيد، أجيئك هذا متى؟ مستقبلا. فإذا كان مستقبلا فإنه لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية. قال ولا يضاف المحدود إلى جملة وذلك نحو شهر وحول، بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا. طيب يأتي بعده مفرد مثل تقول شهر رمضان حول كذا، يعني يكون اسما مفردا لا يأتي بعده إيش؟ جملة. إذن نلخص المبحث، نلخص المبحث الأخير هذا، نقول الأشياء التي مثل إذ في المعنى وهي حين ووقت وزمان ويوم، طيب هذه الأشياء تضاف إلى ما يضاف إليه، يجوز ليس واجب، يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ، وهي الجملة الإسمية والجمل الفعلية. طيب بشرط أن يكون غير ماض أو محدود، فإن بأن يكون ماضيا محدودا، فإن يكون عفوا بشرط أن يكون ظرفا ماضيا غير محدود. تمام، ظرفا ماضيا غير محدود، فهذا يضاف إلى الجمل الإسمية وإلى الجمل الفعلية. وأما إذا كان غير ماضي مثل المستقبل أو كان محدودا مثل كلمة شهر أو حول، فهذا يضاف مثلا بالنسبة للغير الماضي وهو المستقبل، هذا يضاف إلى الجمل الفعلية فقط. وإذا كان محدودا مثل كلمة شهر هذا محدود، كلمة حول هذا محدود، هذا لا يضاف أصلا إلا إلى مفردات. هذا خلاصة هذا المبحث. نقف عند قول ابن مالك وابني أو أعرب، نقف هنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.